بعث كيم يونغ نام رئيس حياة رئاسة مجلس الشعب الأولى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببارجة التعزية إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء فيما يتعلق بأكل خسائر البشرية الكبيرة بسبب الهجوم الإرهابي بالقنبلة في مصر. قال فيها إنه يستنكر بشدة الأعمال الإرهابية الرذيلة الأخيرة التي وقعت في مصر انطلاقا من الموقف الثابت من معارضة شتى أنواع الإرهاب وأية مساعدة عليه، واتمنى لحكومة مصر والشعبية صديق نجاحا في إزالة أقابيل الهجوم الإرهابي الأخير في أسرع ما يمكن وحماية أمن البلاد واستقرارها وبناء مصر المتطورة والمزدهرة.